الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فإن المتأمل في القرآن الكريم يدرك أنه أولى الزمن عناية بالغة، أولى الزمن عناية بالغة، مما يؤكد على أهميته وضرورة اغتنامه فيما يفيد العبد وينفعه في دنياه وفي أخراه. القرآن الكريم أولى الزمن عناية بالغة، فقد أقسم الله عز وجل في القرآن الكريم بأوقات مختلفة شملت الزمان كل الزمان بليله ونهاره، فقد أقسم جل في علاه بالفجر وأفرد له سورة في القرآن سماها باسمه فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وأقسم بالضحى وأفرد له سورة سماها باسمه فقال والضحى والليل إذا سجى، وأقسم بالعصر وأفرد له سورة سماها باسمه فقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأقسم بالصبح وأقسم بالليل وأقسم بالنهار فقال جل وعلا والصبح إذا تنفس، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فهذا كله مما يؤكد على أهمية الوقت وأنه ذا قيمة عظيمة. والله عز وجل جعل مرور الزمان، مرور الوقت وتعاقب الليل والنهار آية من آياته الدالة على كمال قدرته وعلمه ومطلق تصرفه في الكون. تعاقب الليل والنهار، مرور الزمن، مرور الوقت آية من آيات الله، آية من آياته الدالة على كمال قدرته وكمال علمه ومطلق تصرفه في الكون. يقول جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. والله عز وجل هو الذي يسير الزمن، فتمر الأيام والشهور والأعوام في نظام دقيق وبديع ومتناغم ومتناسق لا يقارب ولا يختلف إلا أن يشاء الله. الله عز وجل هو الذي يسير الزمن ولو شاء أوقفه، ولو شاء أن يوقفه أوقفه. وقد حدث، الله عز وجل أوقف الزمن لنبيه يوشع بن نون لما خرج ببني إسرائيل من التيه وأمره الله عز وجل أن يفتح بيت المقدس قبل غروب الشمس. هذا أمر. يذهب يمضي بالجيش إلى بيت المقدس ويفتح بيت المقدس ويدخل بيت المقدس قبل غروب الشمس. ماذا يفعل؟ نظر إلى الشمس وقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها حتى تفتح لي. فوقفت ووقف الزمن بقدرة الله الذي يقول لشيء كن فيكون. هنا وقف الزمن لنبي الله يوشع بن نون وفتح بيت المقدس قبل أن تغرب الشمس. فالله عز وجل هو الذي يسير الزمن ولو شاء أوقفه أوقفه، إنه على كل شيء قدير. فيسير الزمن ويسير الوقت ويمضي في نظام دقيق وبديع ومتناغ ومتناسق، لا يضطرب ولا يختلف إلا أن يشاء الله. اسمع، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، عمرها ما تلحق القمر أبدا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار أبدا، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. بس إحنا نتذكر ونشكر. أقوى قوى العالم مع ما أوتيت من أسباب ومن قوة ومن علم ومن غنى ومن سلطان لا تستطيع فعل ذلك، ولا تستطيع تغيير ذلك. لا يستطيع فعل ذلك إلا الله، ولا يقدر على تغييره إلا الله. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ملك الأرض آنذاك وقال أنا أحيي وأميت. طب هات الشمس كده من المغرب، بهت. فلا يستطيع فعل ذلك إلا الله، ولا يستطيع تغيير ذلك إلا الله. والله عز وجل عظم قدر الزمن، عظم قدر الزمن بأن ربط أداء العبادات بأوقاتها المحددة المشروعة. هذه الفرائض التي هي أحب ما يتقرب به إلى الله. ما تقرب إلي عبد أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه الفرائض الله عز وجل ربط أداءها بأوقاتها المحددة والمشروعة. فقال في شأن الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه الآية دخل فيها إلى أوقات الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، الصلوات الخمس. دلوك الشمس زوالها، ويدخل فيه الظهر والعصر. لدلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل غروب الشمس، ويدخل فيه المغرب والعشاء. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. صلاة الفجر مشهودة يشهدها الله ويشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. عشان كده قال إن قرآن الفجر كان مشهود. يقول ابن كثير: وقد ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تواترا من أقواله وأفعاله بتفاصيل هذه الأوقات الخمس على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أنت فهمت إيه من الآية دي؟ حاجة كده لمنكر السنة. من اللي فسر لنا الآية دي؟ من اللي بيّن لنا الأوقات الخمس؟ الظهر إمتى؟ والعصر إمتى؟ والمغرب إمتى؟ والعشاء إمتى؟ والفجر إمتى؟ ما عرفنا هذا هذه الأوقات الخمس إلا من خلال السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم. ما أحد أبدا يفهم تفسير الآية إلا لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه وفسرها إزاي وصلى إزاي صلى الله عليه وسلم، ونصلي كما أمرنا، كما صلى: صلوا كما رأيتموني أصلي. المهم إن الله عز وجل عظم الزمن، عظم الوقت بأن ربط أداء العبادات بأوقاته المحددة المشروعة. قال في شأن الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما في شأن الزكاة فقال: وآتوا حقه يوم حصاده. وفي شأن الحج قال: الحج أشهر معلومات. هذا من تعظيم الزمن، من تعظيم الوقت عند الله عز وجل، أنه ربط أداء الفرائض الذي أحب ما يتكرم به إليه، ربط أداءها بالأوقات التي حددها والتي شرعها. كل هذا يؤكد لك أن وقتك ثروة هائلة، ثروة عظيمة ذات قدر كبير. بس احنا نعرف مدتك في هذه الحياة 50 60 70 80 هي أغلى ما تملك. لابد أن يكون هذا يقين جواك في قلبك، إن مدتك دي، عمرك ده، هو أغلى ما تملك في هذه الدنيا. عندما تغادر هذه الحياة تتمنى لحظة تقول فيها سبحان الله، تتمنى لحظة تقول فيها أستغفر الله، تتمنى لحظة تقول فيها لا إله إلا الله، تتمنى تشتري الثانية بملء الأرض. ده عندما تغادر هذه الحياة تتمنى تشتري ثانية واحدة بملء الأرض ذهبا لعلك تعمل صالحا. أنت تعلم وأنا أعلم أننا أنفاس. ابن آدم هو إلا نفس، أنفاس محدودة، أنفاس معدودة محسوبة. في نفس ما بيتحسبش، في نفس طلع كده مش وزن عمل وعادة، محدش هياخد نفس مش مكتوب له. هذه الأنفاس تقربك من أجلك. انتبه، اصحى، نفس اللي طالع ده بيقربك من أجلك. أنفاس ابن آدم، أنفاس محسوبة ومعدودة ومحدودة قبل أن تولد، قبل أن تخلق، لك كم نفس في هذه الدنيا؟ نفس اللي بيطلع ما بيرجعش، بيتحسب، بيتعدى عليك. وهذه الأنفاس تقربك من. قال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم، إنما أنت أيام مجتمعة، فإذا مضى يوم مضى بعضك، فالأيام والليالي، يقربانك من قبرك. اعرف قبر الزمان، اعرف قدر الأيام والليالي، الأيام والليالي يقربانك من قبرك. انتبه. فالساعة، الساعة تهدم اليوم، ساعة في ساعة في ساعة تدمر اليوم، واليوم يهدم الشهر، يوم في يوم في يوم تدمر الشهر، والشهر بيدمر السنة، شهر في شهر في شهر مضت السنة، والسنين بتهدم الأعمار سنة في سنة في سنة القبر. فتأمل، ساعتك تهدم يومك، ساعتك تهدم يومك، ويومك يهدم شهرك، وشهرك يهدم سنتك، وسنتك تهدم عمرك. انتبه، بارك الله فيك لشرف الزمان، والله ستقف يوم الدين، يوم القيامة لن تتحرك ولن تنقل رجلك خطوة واحدة قبل أن تسأل عن الزمان. النبي صلى الله عليه هو الذي قال ذلك، لن تزول قدم عبد حتى يسأل، مش هيتحرك، مش هينقل رجله إلا لما يسأل عن الزمن. الزمن ده عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه. شبابك، مدة الشباب وديتها فين؟ رصيدك من الحسنات قد ايه؟ أيها الشباب، تداركوا، ستسأل عن هذا الشباب. أيها الكهول، أيها الشيوخ، ما بقي من عمركم، اخذوه فيما يقربكم من ربكم، فأحسنوا فيما بقي يغفر لكم ما مضى، أحسنوا فيما بقى يغفر لكم ما مضى. مش هتتحرك ولا هتني رجلك إلا لما تسأل عن العمر. عمرك ده أفنيته في إيه؟ رصيدك من الحسنات قد إيه؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فما أحوجنا أيها الأخوة إلى الوعي بقيمة الوقت، ما أحوجنا إلى الوعي بقيمة الوقت ومراعاة قدره وأهميته. إنك لو تأملت في أحوالنا وفي أوضاعنا مع أوقاتنا لوجدت أننا نضيع، نهدر أوقات الفراغ. عندنا فراغ، عندنا فراغ ياما، والله عندنا فراغ ياما. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفراغ نعمة، بس هيكون نعمة وقت إيه؟ لما تستغل فيما يقربك من ربك. نعمة عظيمة جدا هذا الفراغ، في حقيقة نعمة عندما تستغله وتقضيه فيما يقربك من ربك. كل الأعمال الإيجابية، الأعمال التي فيها نفع للنفس ونفع للعباد والبلاد. فلو نظرت في أحوالنا لوجدت أننا نضيع هذا الوقت، وقت الفراغ كله كله على وسائل اللهو المختلفة، صح؟ هذا واقع كلنا. وقت الفراغ مين فين بيقعد على المصحف؟ مين فين بيقعد في الأذكار يستغفر ألف مرة ولا صلى على النبي ألف مرة؟ ما تشوف كده نفسك بينك وبين نفسك انت وقت فراغ فين؟ وقت فراغ بتعمل ايه؟ على وسائل الله المختلفة وما أكثرها في هذه الأيام، وتسعة وتسعين في المية منها محرمة ويزيد. تسعة وتسعين في المية من وسائل الله محرمة، مفيش وقت للتفصيل كلنا عارفين. والواحد بالمئة الباقي المباح منا من أوصله إلى محرم. شغل به عن ربه، هو مباح بس شغل به عن ربه صار محرم. شغل به عن الفرائض، شغل به عما يجب عليه، شغل به عما هو مطلوب منه فصار محرم. سنسأل، والله سنسأل عن هذه النعمة، نعمة الفراغ. والخائب الخاسر من أهدره، أهدر فراغه فيما لا يفيد ولا ينفع. خلي بالك، خائب، خائب وخاسر. لمين؟ اللي أهدر وقته فيما لا يفيد ولا ينفع. طب ما بالك، ما بالك في اللي أهدره فيما يضر. وما تسرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يهدر فراغه فيما يضر، يعود بالضر على نفسه وعلى أهله وعلى من حوله وعلى مجتمعه وعلى بلاده. ألا فاستوصوا بما أوصاكم به الحبيب المصطفى صلوا عليه. اغتنم، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرم. اغتنم خمسا قبل خمس. ده مين اللي بيقول؟ مين اللي بيوصي؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. فامتاز واعمل بالوصي علك تنجو في زمن الفتن، في زمن المغريات، في زمن الشهوات والشبهات. استمسك بالوصية دي، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرم، صحتك قبل سقم، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك. فراغك قبل شغلك، انت النهارده فاضي تقدر تقرا صفحتين في المصحف، الساعه دي فاضي، الساعه اللي جايه ما انتش عارف انت وراك ايه، مش عارف يحصل لك ايه، ما انتش عارف ايه اللي هيشغلك بكره، الساعه اللي جايه دي ما انتش عارف ايه اللي في قدر ربنا. فانت الان فارغ، مفيش مؤمن فارغ، ما فيش مؤمن فارغ ابدا. الله عز وجل قال: فاذا فرغت فانصب. يعني ايه؟ يعني ما تلعبش. خلصت من عمل، ابدا في عمل اخر، وهكذا. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فاغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك. وانت صحيح اجتهد في العبادات، صحتك قبل سقم، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. اغتنم هذه الايام وهذه الليالي، حياتك قبل موتك. قلت انك عندما تغادر هذه الحياه تتمنى لحظه تقول فيها سبحان الله، تتمنى تشتري ثانيه بملء الارض ذهب عشان تقول اغفر لي يا رب، قض يا الامر. نهاية الكلام: حافظ على وقتك واقضيه فيما يقربك من ربك. حافظ على وقتك واقضيه فيما يقربك من ربك.